بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فدرسنا اليوم هو الثاني في سنن الإمام الجليل الحافظ أبي داود رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ أبو داود رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالديه ونفعنا بعلمهما أجمعين، قال: كتاب الطهارة. قال: باب تخليل اللحية. قال: حدثنا أبو توبة يعني ربيع بن نافع قال: حدثنا أبو المليح عن الوليد بن زوران عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. قال أبو داود رحمه الله: والوليد بن زوران روى عنه حجاج بن حجاج وأبو المليح الرقي. قال الألباني رحمه الله: صحيح. أيها الإخوة، بالنسبة لتخليل اللحية سبق أن مضت في درس ليلة البارحة، وهذا تتمة لها، وقد أشر فيما مضى إلى اختلاف العلماء في ذلك، فهناك من يرى وجوب تخليل اللحية مطلقة، وهناك من يرى أنها سنة ولا يفرق بين أن تكون كثيفة أو خفيفة، وهناك من فرق بين أن تكون خفيفة فيجب تخليلها أو كثيفة فلا يجب ذلك، وقد وردت في ذلك أحاديث، ومنها هذا الحديث الذي حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من ماء فوضعه تحت حنكه ثم بعد ذلك خلل به لحيته. والعلماء يتكلمون هل يحتاج في التخليل لليدين معا، هذا هو الأولى، لأن التخليل لا يقتصر على هذا، وإنما يدخل فيه العارضان، لأنه ورد ما يتعلق بفركهما. كيف الطريقة؟ الفقهاء يقولون يضع الشعر بين أصابعه هكذا ويفرك، يعني يقبض على الشعر يدخله بين أصابعه ثم يخلل. وأقل أيها الإخوة ما يقال في التخليل، أقل ما يقال فيه بأنه مستحب ولا ينبغي حقيقة أن يترك ذلك، لأن اللحية كما هو معلوم تحصل بها المواجهة، سمي وجها لأنه تحصل به المواجهة، واللحية أيضا هي جزء من الوجه وتنسب إليه، فينبغي ألا يفرط أو يتساهل في ذلك. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب المسح على العمامة. المسح على العمامة، العمامة ما يوضع على الرأس، وهي العصابة التي توضع على الرأس، ولا فرق بين أن تكون مثلا من صوف أو تكون من قطن أو غير ذلك، ولكن هو ما يلف على الرأس ويغطي موضع الوجوب. والمسح قد ورد، يعني بالنسبة للرأس وردت أحاديث وهي كثيرة جدا في الصحيحين وفي غيرهما، مرت بنا في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه وعلي وكذلك معاوية والربيع وعبد الله بن زيد وغير أولئك، فبينوا لنا ما هي الصفة التي كان يمسح عليها رسول الله سواء رأسه، وعرفنا أسلم الطرق وأرجحها، وأنه يبدأ بمقدمة الرأس بجميع يديه إلى القفة ثم يردهما إلى المكان، وهذه أحسن صورة يحصل فيها الاستيعاب. وجاء أيضا المسح على الناصية يعني وحدها، وجاء أيضا المسح على العمامة، ولكن الذي وجاء أيضا المسح على الناصية والعمامة كلها حقيقة وردت. فأما الحكم، العلماء اختلفوا في المسح على العمامة. نقرأ الحديث ثم بعد ذلك نعلق. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. ما قلت الحديث؟ والحديث صحيح. قال الألباني رحمه الله صحيح. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة يتكلم عن المسح على العمامة، والرسول عليه الصلاة والسلام أرسل سرية. ما هي السرية؟ هي القطعة من الجيش، والعلماء حدوها بين حدين، من 500 إلى 300 ومن 500 إلى 400، أي هي قطعة من الجيش، وغالبا ما تقدم الجيش تكون بمثابة من يستقرئ له ذلك الشيء، وقد ترسل السرية وحدها وتقاتل وتظفر. وهذا كله ورد في ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في بعث السرايا. إذن أرسل سرية، وأولئك الذين ذهبوا إلى السرية كان ذلك في وقت برد، أي أنه نزل بهم البرد واشتد عليهم، ولما قدموا يعني عادوا إلى المدينة فإنه عليه الصلاة والسلام لطف بهم ورق. ولا ننسى أنهم ذهبوا يقاتلون في سبيل الله ويدافعون عن حياض هذا الدين وعن بيضته، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أمرين، أرشدهما إلى ما يتعلق بلبس العمائم وإلى الخفاف التي عبر عنها بالتساخين. وقضية البرد، البرد هو ما يكون ضد الحر، يعني ما يكون خلاف البرد، أي أن البرد كان شديدا، فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاله وأرشدهم إلى أن يستخدموا العمائم لتكون غطاء للرأس وواقية له وحافظة له من البرد، وأيضا حتى لا يكون الرأس مكشوفا، فخفف عنهم فيما يتعلق بالمسح على العمامة. وأيضا بالنسبة للتساخين، هي الخفان، يعني التساخين هي الخفاف، ولكن سميت بذلك لماذا؟ لأنها إذا أدخلت فيها الرجل فإنها تحميها وتحفظها وتدفئها، فنسب الشيء إلى الثمرة. من ثمرة لبس الخفين له منافع كثيرة، أنها تقي الرجل من الآفات ومن الإصابات وغيرها، ولكن منها أيضا أنها تحفظها من شدة البرد، ولذلك سماها عليه الصلاة والسلام بالتساخين، فإن من آثارها ومما يترتب على لبسها أن تكون الرجل دافئة. وحينئذ سماها الرسول صلى الله عليه وسلم بالتساخين. إذن هذا الحديث رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على العمائم وعلى التساخين. المسح على الخفين سيأتي الكلام عنه في باب مستقل قريبا. وأما العمائم فاختلف فيها العلماء، جماهير العلماء يرون أن المسح على العمامة وحدها لا يكفي، وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي ومعهم جماهير الفقهاء. وذهب فريق من العلماء يأتي في مقدمتهم جملة من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وأنس بن مالك وأبي الدرداء وسعد بن مالك، وكذلك أيضا أبو أمامة، وجمع أيضا كبير من التابعين كعطاء ومجاهد وطاووس، وأيضا جمع من الفقهاء كالإمام أحمد وأبي ثور وجماعة آخرون. إذن هذا الحديث صريح، ستأتي أحاديث أخرى في جواز المسح على العمامة، وأيضا ثبتت فيها حقيقة، ثبت في المسح على العمامة حديث كثيرة، منها حديث الصحيحين، يعني جاء في صحيح البخاري ومسلم المسح على العمامة والترخيص في ذلك، إذن قضية المس على الخفين على العمامة إنما هو ثابت في الأحاديث الصحيحة. والذين يقولون بعدم المسح عليها يقولون لأن ذلك ليس في الآية. الأمر الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في حديث مسح بناصيته وعلى العمامة، فقالوا المسح على العمامة وحدها لا يكفي، لا بد من أن يدخل مع ذلك جزء من الرأس. ولذلك جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع عمامته ومسح مقدمة الرأس، ثم إنه عليه الصلاة والسلام أتم على العمامة. لا شك جاءت أحاديث كثيرة تدل على جواز المسح على العمامة، ولكن الذين قالوا لا ينبغي أن يقتصر على المسح تحرجوا من ذلك ورأوا أن مجرد المسح لا يكون على العمامة، ليس مسحا على الرأس، فلا بد من أن يضاف إلى ذلك مسح جزء من الرأس ولو كان يسيرا. أيضا حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح أيضا بناصيته ولا العمامة هو حجة لبعض العلماء كالشافعية والحنفية الذين يقتصرون على مسح جزء من الرأس. إذن من مسح على العمامة فهذا قد أثر عن جماعة من الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهما ممن عددت، وهناك كثير، لكن هذا الذي أستحضره الآن. وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أطاع أبا بكر وعمر فقد رشد. إذن من يسلك سليك طريق أبي بكر وعمر يكون على سبيل الرشاد. وعمر رضي الله تعالى عنه يقول من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله، ويقول عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وعمر رضي الله تعالى عنه ممن يرى المسح على الخفين، ومع ذلك كان ماذا يأمر الناس بالمسح على الخفين وكان هو يغسل القدمين. وابنه عبد الله بن عمر أيضا كذلك كان يحض ويدعو إلى المسح على الخفين ويقول لا تقتدوا بي فأنا دائما مولع بغسل القدمين. فليس معنى هذا أن الصحابي يعمل شيء أنه لا يكون له دليل. أنا أقول حقيقة من مسح على العمامة واقتصر عليها فليستقر، لأن حجته في ذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وما جاء عن أصحابه أيضا رضي الله تعالى عنهم، وهي بلا شك حجة قوية، وأحاديثها جملة من أحاديثها صحيحة، ويكفي أنها في الصحيحين. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن صالح. أيضا الحديث الذي مر أيها الإخوة كما ترون أبو داود رواه عن شيخه، وشيخه هو الإمام أحمد، فهو شيخه من طريقين، شيخه من الجانب الحديثي لأنه من الرواة عن الإمام أحمد، وهو أيضا شيخه من الجانب الفقهي لأنه أحد رواة مسائل الإمام أحمد، وكثيرا ما كان يسأل الإمام أحمد رحمهم الله تعالى. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح ولم ينقض العمامة. قال الألباني رحمه الله ضعيف. هذا ضعيف، وأيضا هناك من العلماء من حاول أن يرفع من درجته. المهم معناه صحيح، حتى لو قلنا بأن السند ضعيف فمعناه صحيح وهو لا يخالف الأحاديث الأخرى، لأنه كل ما فيه، لأنه جاء حديث أخرى أن الرسول مسح بناصيته وعلى العمامة صحيحة. إذن هذا الحديث ماذا فيه؟ نعود إليه كلمة كلمة. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ، رأى يعني شاهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مشغول بوضوئه، أي يتوضأ، هل كان يتوضأ لصلاة أو لغير ذلك من الأمور، أو أنه عليه الصلاة والسلام يتوضأ وهو على طهارة أيضا. نعم. قال وعليه عمامة قطرية. وعليه عمامة، إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يلبس العمامة، وسماها قطرية، وهنا التسمية نسبية، ويقول النسبة إلى قطرة، وبعضهم يقول قطر، وهي قرية في البحرين كانت تشتهر بماذا؟ بالبرد كان يؤتى بها وكان يؤتى بالعمائم. قالوا والعمامة القطرية قالوا هي التي فيها أعلام ويكون لونها أحمر، فالرسول صلى الله عليه وسلم لبسها. ومن هنا احتج العلماء بماذا؟ مشروعية لبس العمائم، وأنه لا يضر أن تكون معلمة، وأيضا أن تكون من لون غير البياض. ولكن لا ننسى أيها الإخوة بأنه كل ما لم يكن فيه تشبه في النساء فللرجل أن يلبسه، وما ليس فيه تشبه بالرجال فللمرأة أن تلبسه. لكن من حيث الأفضل لا شك بأن البياض أفضل، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بلبس البياض وأن نكفن فيه موتانا. إذن هذا الحديث إذن قطرية، ماذا بقي منه؟ قال فأدخل يده من تحت العمامة، يعني أدخل يده من تحت العمامة هكذا ومسح على مقدمة الشعر، والعمامة باقية، لم ينقضها، لم يحلها، لم يأخذها ويفكها، لم ينقضها من محلها بل بقيت. وهذا أيضا فيه توجيه على أن الإنسان أيضا ربما يكون في الشتاء أو في غير ذلك أو تلحقه مشكة، وربما لو خلعها انتقضت عليه وانحلت فإنها تبقى على حالها، وهذا من التخفيف والتيسير الذي جاءت بهذه الشريعة الإسلامية الخالدة الكاملة. قال فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، ولم ينقضها يعني ما حل، أبقاها كما كانت يعني مستقرة في مكانها ولم يقم بماذا؟ بتغييرها، مسح وأبقاها ثابتة مستقرة في موضعها. قال المصنف رحمه الله، ولذلك بعضهم يحتج بهذا الحديث على ما على الموسوسين، يقولون تجد بعض الموسوسين إذا جاء يشك فيأخذ العمامة ويضعها على جنب ثم يبدأ ويمسح رأسه. لماذا؟ يقول لأنه لا يطمئن ولا يستقر. والموسوس ليس فقط في قضية العمامة، بل تجده يتوضأ يتمضمض ثم يقول هل أكملت أو لا، يغسل وجهه. فهذا الموسوسون نسأل الله العافية يعني ربما يمضي في وضوئه نصف ساعة أو ساعة، وتجد بعضهم إرادة أن يكبر هكذا يردد حتى يظهر كلمة الله أكبر يمضي وقتا فيها وربما يرتعد وغير ذلك. هذا ذو منهجين، أحدهم تجد غلب عليه الوسواس وأحد غلب عليه التصوف الذي سيطر عليه، فتجد أنه مثلا الذكر هو في القلب فكيف يخرجه. وهذا أمر يطول الحديث عنه، وهذا الدين هو دين اليسر وليس في هذا التكلف. والشريعة الإسلامية ما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد تركنا على المحجة البيضة ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. والله تعالى يقول في سورة المائدة وهي من أواخر ما نزل وإن لم تكن آخر ما نزل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك اختلفوا في هذه ماذا؟ الآية أو التي في سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، يعني أيهما نزل أخيرا؟ والأرجح أنها التي في سورة البقرة. المهم أن هذه الشريعة ليس فيها تكلف، وها أنتم معنا رأيتم دائما هي تحذو محذى التخفيف والتيسير وعدم التضييق على الناس، وهو عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وهذه العمامة ما وضعت هكذا، وضعت من باب التيسير على الناس، فالإنسان قد يضع العمامة وربما لو كشفها في وقت يتضرر يخلعها ويعيدها وغير ذلك ربما تنتقض عليه، فأبيح له أن يفعل ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى باب غسل الرجل. عاد المؤلف مرة أخرى إلى غسل الرجل، وهذا له ارتباط بما مضى في درسنا فيما يتعلق بماذا؟ في ما يتعلق بالأصابع واللحية الذي هو التخليل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد ابن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد رضي الله عنه. عندك يزيد ولا يزيدي؟ عن يزيد ابن عمرو، مع أنه مضاف هنا يعني ما أضيف عندك ابن عمرو. طيب إذن يكون مضاف. عن يزيد ابن عمرو عن عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. أولا هذا الخنصر أيها الإخوة، وهذا الآخر هو الإبهام. إذن هذا أنا وضحته توضيحا مجملا في درس ليلة البارحة، ذكرت لكم كلام الفقهاء وهو جاء في حديث. فأنت مثلا إذا أردت، قلت لكم العلماء اختلفوا في موضوع ماذا دلك الأصابع هو واجب أو لا، فهناك من أوجبه وهي رواية للحنابلة، وهناك من لم يوجبه، وهناك من فرق بين أصابع الرجلين وأصابع اليدين فقال هو آكد في الرجلين منه في اليدين. والدلك هو أن تأتي فتضعه هنا، تبدأ من الخنصر تضعه هكذا وتبدأ ثم تنتقل حتى تصل إلى الإبهام. لماذا بدأت من الصغير وتركت الكبير؟ لأن هذه السنة، لأنك إذا بدأت من الخنصر تيامنت، والرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ولكن لو لم تفعل ذلك ليس شرطا أن يكون في الخنصر، لو وضعت البنصر أو الوسطى أو السبابة أو الإبهام ذلك كله جاهز، لكن العلماء استحبوا ذلك بناء على ما ورد في الحديث، وإلا كل ذلك جائز. وحتى لو تركت التخليل حتى من يقول بالوجوب وتيقنت منك قد استوعبت وأن الماء قد وصل، فوضوءك صحيح وصلاتك بإذن الله تعالى صحيحة. إذن هذا هو معنى. ثم تأتي إلى الرجل الشمال فتبدأ بالإبهام لأنه هو الذي إلى جهة اليمين، وتنتهي إلى ماذا؟ الخنصر. إذا ننظر إلى دقة هذه الشريعة، إلى كمالها، إلى شمولها، ما تركت أمرا من الأمور إلا وقد بينت لنا ما يتعلق. ترون كيف سرنا في ريح الرخاء، رأينا كيف بدأ، رأينا كيف كان رسول الله يتخلى، وكيف كان يتوارى عن الأنظار إذا أراد أن يتوضأ، كيف كان يختار المكان، كيف متى يرفع ثوبه، وأنه إذا قرب من الأرض وأنه يختار مكانا رقيقا لينا، وأنه لا يتجه إلى القبلة لا يستقبلها ولا يستدبرها، وهناك خلاف في النيرين. كل هذا ونحن نسير ولا نزال أيها الإخوة في أحكام الطهارة. فأنتم ترون أن هذه الشريعة وليس سنن أبي داود قد استوعب كل شيء، ولكن هو تقريبا أقرب كتاب في السنن أو في الحديث عني ماذا بالأحاديث التي تهتم بالجانب الفقهي. إذن ترون بحمد الله لم تبق إلا تفصيلات وتوضيحات يذكرها الفقهاء وتخريجات نحن نشير إليها في الغالب ونبينها، وإلا الأحاديث كما ترون بحمد الله واضحة وجلية. قال الألباني رحمه الله صحيح. قال المصنف أبو داود رحمه الله باب المسح على الخفين. الآن جينا، وهذا هو حقيقة الذي فيه ماذا الكلام الكثير، ليس فيه خلاف كبير، لا، الذين يخالفون فيه لا يعتدوا بهم. يعني المسح على الخفين أيها الإخوة جماهير العلماء اتفقوا عليه، لا نقول فيه إجماع لوجود من خالف. والسبب أن الإمام مالك وحده هو الذي رويت عنه روايات متعددة، ولكن يقول العلماء استقر الأمر منه رحمه الله تعالى على يعني كمذهب بقية الفقهاء. أما الفقهاء أبو حنيفة والشافعي وأحمد والليث والأوزاعي وأيضا ما أثر عن الصحابة وغيرهم كلهم يرون المسعى عن الخفين. ولذلك لما سئل الحسن البصري الإمام التابعي التقي النقي الصالح لما سئل عن المسح على الخفين قال بلغني عن 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. وابن حجر أيضا تناول ذلك قال وقد بلغ العدد أكثر من ذلك، يعني وصل إلى 80. وزاد رحمه الله تعالى وقال ومنهم العشرة، من هم العشرة؟ المبشرون بالجنة، يعني من الذين نقل عنهم ذلك العشر المبشرون بالجنة. والإمام أحمد يقول ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين ولا في غسل الرجل، كل ذلك صحيح. وإن وقد ورد فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح فيها المسح، لكن العلماء اختلفوا أيهما أفضل، هل المسح أفضل أو ماذا الغسل أفضل؟ هذه مسألة تكلم فيها العلماء. من العلماء وهم الأكثر من قال الغسل أفضل لأنه الأصل، وهو الذي نص الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه العزيز وأرجلكم إلى الكعبين. وهناك من قال بأن المسح أفضل لأنه رخصة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. إذن العلماء اختلفوا، ولكن الأظهر هو الاهتمام ماذا بالغسل. ولذلك نجد أن مثل عمر رضي الله تعالى عنه كان هو ممن يرى ذلك ويحض عليه، ولكنه كان يقول للناس امسحوا ويخلعوا ماذا خفيه ويغسلوا قدميه. وهذا يوجد عند بعض الناس، تجد أن نفسه تطمئن للغسل أكثر، ولا حقيقة إنكار على ذلك. ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأيضا ماذا يقول؟ كان يقول للناس امسحوا، ويقول لا تقتدوا بي فإنني مولع متعلق بماذا بغسل القدمين. وابن عمر تعرفون كان حريصا على تتبع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أيضا أنه وإن كان على طهارة يجدد الوضوء، فهذا هو منهجه، وإلا لا يلزم ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة صلى الصلوات الخمس في وضوء واحد. إذن باختصار، يعني الذين خالفوا من غير أصحاب المذاهب لا يعتد بهم ولا ينبغي أن يشار إليهم لأنه لا قيمة لخلافهم. وأما جمهور العلماء فهم متفقون على جواز المسح على الخفين، جواز ليس واجبا، هو يجوز. وقلت لكم الخلاف أيهما أفضل، والأولى أن يقدم الغسل لأنه الأصل، ولأنه الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر، ولأنه أيضا هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. ويكفي في ذلك أنه ثبت عن 70 أو 80 من الصحابة، وإن منهم أكابر الصحابة ومنهم المبشرون بالجنة، وأنهم نقلوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة صريحة، منها مثلا الحديث المتفق عليه، حديث المغيرة بن شعبة قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفي، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذه فيها كلام للفقهاء، ولكن سناتي إليه ربما في غير هذا الموضع، حتى هل يشترط أن تكون على طهارة؟ هذا هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة، هم يشترطون ألا تلبس الخف إلا وقد طهرت القدمين. أبو حنيفة يقول تلبس وتتم وضوءك، ومذهب الجمهور هو الراجح، وقد جاءت عدة روايات في ذلك. وجاء أيضا دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان، فتكون مبتدا ثاني وقضية طاهرتان، خبر المبتدا الثاني، والمبتدا الثاني وخبره ماذا يكون؟ خبر للمبتدا الأول. إذن جاء أيضا في حديث جرير، وحديث جرير هذا من أهم ما يستأنس به ماذا الفقهاء، أنه قال ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال، يعني ماذا أخرج البول، يعني تبول عليه الصلاة والسلام، ثم رأيته يتوضأ ويمسح على الخفين. وكان يعجبهم حديث جرير، وسيأتي الكلام عنه، سيشير إليه أبي داود، لأنه لما قالوا له كيف يا جرير تعمل ذلك، والله سبحانه وتعالى يقول وأرجلكم إلى الكعبين، هذه آية المائدة، قال وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة، ولذلك كانوا يستأنسون. هذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله قريبا. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عباد ابن شهاب الذي هو الإمام الزهري، نعم، قال حدثني عباد بن زياد أن عروة ابن المغيرة ابن المغيرة بن شعبة أخبره أنه سمع المغيرة رضي الله عنه يقول عدل رسول الله. طيب نقف هنا وقفة بسيطة، وإن قلنا لا تكلم عن السند، المغيرة هذا تعلمون ممن عني بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورافقه سفرا وحضرا، وهو الذي كان واقفا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية، ولما جاء عمه من هذا قال هذا فلان، ولا اهتم بعمه، لما جاء عمه يفاوض يعني نائبا عن المشركين ما تأثر بذلك، هو كان واقفا يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ممتشطا بسيفه. هو كان يسير منذ أن كان شابا مع رسول الله يحمل له الماء ويتتبع رسول الله ويقول وهذه أجل خدمة وأعظم خدمة أن تكون لمن لخير البرية، فكان الصحابة يتسابقون في ذلك. تعلمون قصة حديث أنس، فأحمل أنا وغلاما نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، وحديث بلال أنه كان يحمل رسول الله، كان جملة من الصحابة يتسابقون ويرون ذلك شرفا ومكانة عظيمة أن يظفر أحدهم بخيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من بينهم المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال يقول عدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى عدل؟ أنا أقرأ أول ثم نعود. قال وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر، تسمى غزوة العسرة، نعم، فعدلت معه فأناخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتبرز، ثم جاء فسكبت على يده من الإداوة فغسل كفيه ثم غسل وجهه ثم حسر عن ذراعيه فضاق كما جبته فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة. أعد، فضاق أو ضاق؟ فضاق كما جبته. نعم. فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفق ومسح برأسه ثم توضأ على خفيه ثم ركب فأقبلنا نسير. يعني هذه لأنها ربما توضأ على خفيه، أظن البعض أنه غسل لا توضأ يعني مسح على خفيه. قال فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حين كان وقت الصلاة. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، لو دخلنا فيه احتجنا إلى وقت، ولكن نأخذ أهمها. نعم. ووجدنا عبد الرحمن وقد ركع بهم ركعة من صلاة الفجر، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصف مع المسلمين فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية، ثم سلم عبد الرحمن فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته، ففزع المسلمون فأكثروا التسبيح لأنهم سبقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم قد أصبتم أو قد أحسنتم. هذا هو الحديث أيها الإخوة. نعم. قال إيه؟ قال الألباني رحمه الله صحيح عند مسلم. هذا الحديث صحيح وأيضا في صحيح مسلم، ولذلك جاءت في مسلم زيادات قد نستفيد منها أثناء الشرح للحديث. إذن هذا الحديث أيها الإخوة بين لنا هو المقصود منه هو المسح، ولكن جاء عرضا فيه أحكام كثيرة فقهية نحتاج إليها في الوضوء وفي الصلاة، وكذلك أيضا في اللبس وفي الأداء وفي أمور كثيرة جدا نأخذها واحدا واحدا. نعم. قال عدل رسول، وهذا كما قلت لكم ثمرة دراسة ماذا الحديث، لكن ليس معنى هذا أنه يكفي أن تدرس الحديث دون الفقه، لا، أولا تؤسس الفقه ثم تدرس الحديث، فإذا كانت عندك حصيلة فقهية استطعت أن تفهم الحديث، وإلا هذا الحديث فيه أحكام كثيرة لا تستطيع أن تدركه إلا وأنت على معرفة ودراية واطلاع على الفقه. نعم. أنه سمع المغيرة رضي الله عنه يقول، المغيرة بن شعبة، نعم، عدل رسول الله. ما معنى عدل؟ نأخذها يعني مال، يعني مال عن الطريق. أنت إذا سرت وأردت أن تقف تعدل، يعني تنحرف عن الطريق وتبحث عن مكان مريح لتبقى فيه، سواء وقفت لقضاء حاجة أو للإقامة الطويلة أو للإقامة فترة قصيرة أو لتؤدي حاجتك أو لتصلي أو لغير ذلك، المهم أنك عدلت يعني ملت، يعني ليس هذا يعني عدل بمعنى حكم، لا، العدل هنا بمعنى ماذا؟ المين، يعني سلوك الطريق. نعم. عدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه، يعني وعدل هو معه كما في صحيح مسلم، وهو أيضا معه ملازم لرسول الله. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تقدموا، وهم لا يتقدمون إلا بإذن رسول الله، وتقدمهم إنما ربما كان لحكمة، يستطلعون الأمر وينظرون، والرسول قد يكون تأخر، وهو دائما يكون في مؤخرة القوم كما هو معلوم، وهذا منهجه عليه الصلاة والسلام في الغزوات، هذا متى؟ أثناء سير الرحلة. أما وقت القتال فتجده أسدا من أسود الله، تجده في مقدمة الصفوف، فهو لا يخاف ولا يبالي ولا يخشى الأعداء. قال وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر. انظر، وأنا معه في غزوة تبوك، كانت تسمى غزوة العسرة، لأنكم تعلمون حالة المسلمين وكيف جمعوا الرواحل وغيرها. غزوة تبوك جاءت بعد غزوة المريسيع التي كان فيها المسح على الخفين، هذا أيضا مما يحتج به العلماء على أن المسح باق وأنه لم ينسخ، لكن أصرح دليل في ذلك هو حديث جرير بن عبد الله: وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة، فقطع كل خلاف ورفع كل نزاع. ولا شك أن آية المائدة يكون المراد بها إنما هو غسل القدمين. قال وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر. قبل الفجر يعني قبل ماذا؟ طلوع الفجر، وبعضها أنه كان بعد الفجر، وهذا لا يضر، يعني الروايات تختلف. نعم. فعدلت معه، يعني أنه بدأ ذلك قبل الفجر ثم استمر إلى أن طلع الفجر، القصد هنا طلع الصباح وليس طلعت الشمس. فأناخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتبرز. تعلمون يعني تبرز الرسول، ما معنى تبرز؟ يعني تنحى، أخذ له مكانا توارى عن الأنظار، كما مرنا من الحديث التي في أول دراستنا للسنن، معنى أنه تنحى، ذهب بعيدا حتى توارى عن الأنظار بحيث لا يراه أحد. لماذا؟ حرصا على حفظ عورته عليه الصلاة والسلام، وحتى لا يطلع على ذلك أحد، وهذا ينبغي لكل مسلم. فإذا لم يكن عنده مساعة فإنه يختار مكانا نازلا، أو يجد شيئا يستتر به من شجرة أو جبل أو مثلا صخرة أو ماذا؟ حيوان، كما كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يعرض دابته وتجد أنه ماذا؟ يتوجه نحوها. إذن الرسول تنحى، ابتعد وقضى حاجته ثم جاء. قال ثم جاء فسكبت على يده من الإداوة، يعني لما جاء استقبله ماذا؟ المغيرة رضي الله تعالى عنه، المغيرة بن شعبة، هو فيه كلام ومحذوف، يعني استقبله وأحضر له الماء ليتوضأ. وجاء في بعض الروايات في غير أبي داود أن ذلك كان مما زاد امرأة، يعني قربة امرأة، وأن هذه المرأة وأن تلك القربة كانت من ميتة، يعني كانت جلد ميتة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمسلها: هل دبغتها؟ قالت: إي وربي، يعني إي وربي، وفي لفظ إي والله لقد دبغتها. وتعلمون هذا حجة أيضا على الحنابلة أن لا يقولون عندهم في المذهب مفردات المذهب كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. هذا الحديث وغير من الحديث الكثيرة كحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هل انتفعتم بجلدها في شاة ميمونة؟ إذن هذا ماذا؟ دليل على أن القربة، يعني يجوز أولا أن تتوضأ مما زاد كما توضأ الرسول من مزادة مشركة، وأيضا يجوز أن تتوضأ من قربة أصلها جلد ميتة ولكنها دبغت. لماذا؟ لأن الدباغ يطهر، الدباغ يقضي على النجاسة ويطهرها. إذا أحضر الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ يصب عليه الماء صبا، يعني يصب على رسول الله، يصب على كفه فيغسل يديه ثم بعد ذلك وجهه ثم مضمض واستنشق إلى آخره كما عرفنا في الوضوء. قال: فسكبت على يده من الإداوة فغسل كفيه. من الإداوة، ما هي الإداوة؟ الإناء. والإناء هذه الإداوة الأواني تختلف، فهناك أوان من الحجارة وأوان من الخشب وأوان من الحديد وأوان من النحاس وأوان من الصفر لا غير ذلك. والقصد أنه إناء، بعضها له عروة وبعضها ليس له عروة، بعضها يأتي على شكل الإبريق وبعضها يختلف. هذا كله أي إناء تتوضأ فيه. لم تكن عندهم المياه كما عندنا الصنابير والأحواض وتوفر ولا. فغسل كفيه ثم غسل وجهه ثم حسر عن ذراعيه. ما معنى حسر؟ نأخذها كلمة كلمة. غسل يديه ثلاثة التي هي المعروفة، غسل الكفين قبل إدخالهم الإناء، وهذا متفق عليه بين العلماء أنه مستحب مطلقا، وهناك من يوجبه عند القيام من الليل، وهي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد وقال بها جماعة من الفقهاء. ثم بعد ذلك أيضا مضمض واستنشق وغسل عليه الصلاة والسلام وجهه ثم انتقل إلى يديه فحسر عن يديه. ما معنى حسر؟ يعني كشف. أنت إذا جيت تكشف ذراعك نقول حسر فلان عن ماذا؟ عن ذراعك. وإذا جمعت ثوبك هذا نقول ماذا؟ شمر. حتى قال الفقهاء، هذه من كلام الفقهاء، التشمير مستحب في السفر لأنه فيه علامة القوة والنشاط، وأخذوا ذلك مما سيأتي من الحديث، ما هي عند أبي داود، لكن الحديث موجودة في موضوع التشمير، وأظن أبو داود ذكر ذلك. قال: ثم حسر عن ذراعيه فضاق كما جبته. ماذا تفعل إذا ضاق الكم؟ جيت لتخرج فضاق، لأن الذراع كما تلون كلما تدخل يزداد سمكا، يعني يبدأ نحيفا يزيد يزيد إلى هنا، فشق ذلك. ماذا فعل؟ أخرج ماذا؟ ذراعيه من داخل الجبة. ما هي الجبة؟ يقول هي ثياب مقطعة، ليست معنى مقطعة وصال، لا، يعني مشكلة فيها أشكال منوعة، وهي تشبه العباة لكنها تختلف عنها، إذن هي يسمونها نوع من الثياب، وهي الجبة معروفة ترى الآن موجودة، يعني لا تزال تسمى جبة، تستخدم في الشتاء، ولكن الآن ما صاروا ينوعون ماذا، وفي بعض البلاد ينوعون أيضا، ينوعون قماشا تجده منوع، فهذه التي كانت موجودة في ذاك الوقت. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لما شق عليه ووجد صعوبة في حسر ذراعي أدخلهما، جاء في روايات في غير أبي داود، فجعل ماذا؟ جبته على عاتقيه، يعني على كتفيه، وأخذ راحته وصار يتوضأ. قال: ثم حسر عن ذراعيه فضاق كما جبته فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة. ما معنى أدخل؟ يعني قبضهما إلى الداخل، لأنه فرق بين أن تنقل ماذا؟ الجبة إلى ما كان كما قلنا متينا سميكا، وبين أن ترد ماذا؟ الضعيف. فهذا في الحقيقة، لأنك إذا نقلت الجبة الضيقة هنا إلى ما هو أضخم منها يكون فيه صعوبة، فأخرج يديه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قالوا في الثياب الضيقة، وتكلم حتى الفقهاء عن قضية الثياب، هل يستحب لبس الضيق في السفر؟ قالوا نعم. استحباب التشمير؟ قالوا نعم، هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن يقتدى بها. قال: فغسلهما إلى المرفق، يعني بدأ من أطراف الأصابع إلى المرفق. وقلت لكم ننتبه، البعض يخطئ يظن أن غسل اليدين يبدأ من دون الكف بدعوى أنه غسل كفيه أولا، لا، ذاك الغسل يختلف، ذاك غسل الكفين، والآن غسل لليدين غسلا كاملا، فتبدأ من أطراف الأصابع حتى تستوعب المرفقين، هذا هو الغسل الصحيح، كما قال الله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. وذكرت لكم أثناء الشرح رواية مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم غسل يده حتى أشرع، غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد وغسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، يعني أنه غسل المرفقين. قال: فغسلهما إلى المرفق ومسح برأسه ثم توضأ. ومسح برأسه، المسح المعروف عرفنا هذا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أتم وضوءه. قال: ثم توضأ على خفيه. ما معنى توضأ على خفيه؟ يعني مسح على خفيه، لأن المسح هنا جزء من الوضوء، لأن مسح الرجلين وهما خاليتان من الجورب أو من الخف لا يجوز مسحه، وهذا مذهب طائفة أخطأت في هذا المقام، وأخطأ أيضا من وافقها في ذلك. فغسل الرجلين واضح وقد سبق أن بيناه وفصلنا القول فيه. إذن المسح هنا هو من الوضوء، لأن ما هو فرض الخفين هو مسحهما. وتعلمون كما هو معلوم الحدث إذا حصل الإنسان حدث، الحدث قد يكون حدثا أصغر فيتطلب وضوءا، وأيضا يتطلب استنجاء ويتطلب استجمارا ويتطلب أيضا مسحا، وربما كان تيمما، وكذلك أيضا بالنسبة للحدث الأكبر يتطلب غسلا وهكذا. فهذه أمور ينبغي أن تلاحظ وأن تدرك في هذا الأمر. قال: ثم توضأ على خفيه ثم ركب. ثم ركب عليه الصلاة والسلام، وركب أيضا هو معه كما جاء، لأنه ليس معنى أن الرسول ركب وترك المغيرة، لا، ولكن المغيرة يتحدث عن رسول الله أهميته، وهو تابع، وكونه تابع معروف أنه ملازم له، وهو ما لزمه إلا ليقوم بخدمته، فركب الرسول وركب، وقد أناخ ناقته بمعنى عمل لها الطريق لتبرك على الأرض. نعم. فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة. يعني أقبلوا، أخذوا يسيرون، يعني انطلقوا يسيرون شيئا فشيئا. فلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة، لحق رسول الله بأصحابه فوجدهم قياما يصلون، وقد اختاروا لهم أحد المبشرين بالجنة، من؟ عبد الرحمن بن عوف، فإنه كان يصلي بهم. في غير هنا في مسلم مثلا وفي البخاري أنه لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر، كما كان فعل أبو بكر لما مرض رسول الله وقال له مكانك، ولكن اختلف هناك بالنسبة لقصة أبي بكر أيهما الإمام، لكن هنا المعروف أن الإمام هو عبد الرحمن بن عوف. فلما أراد أن يتأخر أشار إليه الرسول: أوما إليه أم مكانك، يلزم مكانك. فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم مأموما من جملة الناس، وهذه نقطة مهمة سنقف عندها ونتكلم. قال: فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قد قدموا، يعني حتى وجدوا أدركوا الناس في الصلاة. قد قدموا عبد الرحمن بن عوف. قد قدموا يعني جعلوه إماما لهم، أي اختاروه ليؤمهم، وتعلمون يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهو لا شك من علماء الصحابة ومن أفاضلهم ومن أتقيائهم، وهو من المبشرين بالجنة، فاختياره في محله. تبقى هنا مسألة مهمة أيها الإخوة، قضية أنهم اختاروا عبد الرحمن بن عوف. لو تقدم مثلا، يعني لو جئنا إلى اختيار عبد الرحمن بن عوف مثلا، الرسول ماذا صلى خلفه؟ نأخذ من هذا عدة فوائد. أولا أنه يجوز تقديم ماذا المفضول مع وجود الفاضل، وثانيا تصح صلاة الفاضل خلف المفضول، فأيهما أفضل؟ بلا شك رسول الله، فأفضل من عبد الرحمن بن عوف بل من سائر الأنبياء، ومع ذلك ائتم بمن؟ بعبد الرحمن بن عوف. إذن يجوز للعالم أن يقتدي بطالب العلم، وللعالم الأكبر أن يقتدي بمن هو دونه في ذلك، ويجوز أيضا للأقرى أن يأتم بالقارئ، وأيضا الفقيه يأتم بمن دونه في الفقه، وهكذا، ليس شرطا، لكن الأفضل يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوا فأعلمهم بالسنة إلى آخر ذلك. إذن هنا نجد أن الإمام هو عبد الرحمن بن عوف، والرسول صلى الله عليه وسلم أولا أقره على إمامته، وأقره ثانيا على تقدمهم، بل وصف عملهم بالحسن لأنهم صلوا الصلاة في أول وقتها فما انتظروا رسول الله. وتعلمون هذا يؤخذ منه أن الصلاة في أول وقتها أفضل، ولذلك لما سئل الرسول أي الأعمال أفضل قال أيمان بالله، ثم قال أشياء كثيرة، جهاد، حج، إلى آخره، منها الصلاة في أول وقتها وعلى وقتها. إذن تقدم هنا المفضول وقد حضر الفاضل، صح اقتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك حديث أورده الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد، التمهيد كما تعلمون ابن عبد البر شرح الموطأ شرحين وافيين، الشرح الأول عني فيه أكثر بالجانب الحديثي مع أنه لم يهمل أيضا الجانب الفقهي ولكن إشارات، وهو كتاب التمهيد في مجلدات، طبع مجلدات كثيرة. ثم كتابه أيضا الجليل الكبير الذي هو الاستذكار، الذي هو عمدة ومرجع ماذا ابن رشد في كتابه بداية المجتهد، وهذا اعتنى فيه بالجانب الحديثي. ابن عبد البر ذكر حديثا ماذا بسند عن مالك عن شيخه ربيع الرأي أنه قال في حديث متصل: ما مات نبي إلا وحتى يأمه، ما مات نبي حتى يأمه رجل من قومه، حتى يأمه رجل من قومه. قالوا هذا الحديث. وأيضا لما اختلفوا أيضا في القبر، تعلمون أيضا لما أرادوا أن يدفنوا رسول الله، هذه جاءت عرضا لما اختلفوا، فلما اختلفوا قال أبو بكر رضي الله عنه: عندي حديث عن رسول الله، ما من نبي يموت إلا ويدفن في موضع ماذا موته أو في حجرته، يعني معنى الحديث هذا، فدفنوا رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك الموضع. إذن رأينا الآن أن عبد الرحمن بن عوف أقره الرسول على استمراره في الصلاة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام اقتدى به، وأن صلاة المفضول وراء ما الفاضل وراء المفضول صحيحة، وأنه كذلك يجوز أن يأتم الرسول صلى الله عليه وسلم بأحد من أمته، وأنه ينبغي الاقتداء بالإمام، بل يجب ذلك بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اقتدى بعبد الرحمن بن عوف فصلى معه ركعة، فلما جلس عبد الرحمن بن عوف للتشهد جلس معه رسول الله، هذه زيادة بالنسبة للمسبوق. ومع ذا وأيضا هذا ليس فيه أيضا سجود سهو كما يظن البعض، بل جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة لا يرون سجود السهو على المسبوق. أنت مثلا جيت في صلاة الفجر وقد مضت ركعة، فأنت الآن إذا جلس الإمام للتشهد أنت ستجلس معه ثم ستقوم وتأتي بالركعة الثانية، وكذلك أيضا وبعد ذلك ستأتي بماذا؟ ستأتي بالتشهد الأخير، إذن أنت جئت بتشهد زائد. بعض الفقهاء يقول ينبغي أن يسجد للسهو، هذا الحديث فيه رد عليه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح صلى خلف عبد الرحمن بن عوف وقد فاتته ركعة، وقام عليه الصلاة والسلام وقضى تلك الركعة عليه الصلاة والسلام، ثم إنه سلم، فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال: أحسنتم، أو أصبتم، يعني أصبتم السنة، أحسنتم. لماذا؟ وصفهم بالحسن لأن تعجلهم في إقامة الصلاة أو الجمع بين الصلاتين إن كانت صلاة تجمع أن هذا هو الأولى. الأمر الثاني: أصبتم، يعني أصبتم السنة، وأن هذا هو الأولى، أن تنشغلوا بصلاتكم وألا تنتظروا غائبا، لأن الغائب ربما يتأخر فيفوتكم فضيلة أداء الصلاة في أول وقتها. هنا ذكر فزع قال: قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حين كان وقت الصلاة، حين يعني حين حل وقت الصلاة، يعني دخل وقت الصلاة. ووجدنا عبد الرحمن وقد ركع بهم ركعة من صلاة الفجر، يعني وجد الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى أصحابه كان عبد الرحمن قد ركع بهم، أي قد فرغ من الركعة. ليس المراد أنه ركع بهم أنه الآن ركع، لا، لأنها تدرك ماذا؟ الركعة بإدراك الركوع. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصف مع المسلمين. إذا لما جاء عليه الصلاة والسلام ما انتظر حتى يفرغ، بل صف مع المسلمين مأموما مقتديا بعبد الرحمن بن عوف. فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية، ثم سلم عبد الرحمن، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بالركعة الثانية كما في صحيح مسلم، يعني قام الرسول صلى الله عليه وسلم فأتى بالركعة الثانية ثم جلس عليه الصلاة والسلام للتشهد، ثم إنه عليه الصلاة والسلام سلم من صلاته أي انصرف منها. ولما انتهى عليه الصلاة والسلام كعادته ما نسي أن يشكر وأن يثني وأن يصوب أولئك الجماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإنهم قد أحسنوا فيما فعلوا، لأنهم أولا أدوا تلك الصلاة حين دخل وقتها فبادروا إليه، والإنسان ما يدري ماذا سيحصل له بعد ذلك. الأمر الآخر أيضا أنهم أصابوا السنة بذلك، حيث لم يبقوا ينتظرون رسول الله ومن معه، وإلا لو كان الأمر على خلاف ذلك لقال لهم كان الأولى بكم أن تتريثوا وأن تنتظروا حتى أحضر، ولكن هو أقرهم وأتم بإمامهم. فهذا يدل على تلك الأمور التي ذكرناها، وهناك مسائل كثيرة جانبية لعل ما ذكرنا يكفي من ذلك. المهم قال فزع، ففزع المسلمون. فزع ليس ذلك فزع خوفا ولا نفورا، لا، فزع من الهيبة، من المكان العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من المقام العظيم، من المنزلة العالية، من المكان التي استقرت في نفوسهم وأصبحت تجري في عروقهم جريان الدم لمحبتهم لرسول الله، ولما له من المكانة والمنزلة الرفيعة، ولأنهم يدركون ما له عليه الصلاة والسلام من المقام المحمود. ففزعوا من ذلك، أنهم ظنوا أنهم تعجلوا وأنهم تسرعوا وأنهم صلوا، وإذا برسول الله يفاجئهم وهم لا يدرون ما السبب. إذن أصابهم الفزع وأصابهم الخوف لعدة أمور. أولا ظنوا أنهم خالفوا الرسول، أنهم تسرعوا، أنهم صلوا، أنهم اضطروا الرسول لأن يقتدي بهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خفف عليهم ذلك الأمر وأقرهم على صنيعهم واستحسن ذلك العمل وبين أنه خير ما يعمل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اقتدى وأتم وسلم وصوب أصحابه عليه الصلاة والسلام. قال ففزع المسلمون فأكثروا التسبيح. فأكثروا التسبيح، المعروف أيها الإخوة من عادة العرب، العرب عموما فما بالك بالمسلمين، أنه إذا حجبهم أمر أو حصل أمر عظيم يبادر الإنسان هكذا من غير تفكير فيقول يسبح. ماذا يقول؟ سبحان الله، وما أجملها كلمة، من كلمة هي التي إذا هي من الكلمات التي توضع بالميزان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. إذن أنت إذا رأيت أمرا عظيما قل سبحان الله، فأولا أنت تنزه الله سبحانه وتعالى وتقدسه، وأنت أيضا بذلك تحصل على الثواب والأجر. فقالوا سبحان الله، من شغلوا بالضوضة أو بالكلام أو لماذا فعلنا؟ لا، سبحان الله. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وسبحان الله هناك إنما هي الصلاة لأن إشارة إليها. فما أجمل التسبيح وما أعظم الاشتغال به، فخير من أن نشتغل بالأمور التي لا تنفع. وربما بعض الناس ينطق بكلمات تجد أنها بعيدة عن الشريعة، فما أجمل أن تقول الله أكبر أو أن تقول مثلا سبحان الله. إذا أعجبك أمر بدل أن تصفق تقول الله أكبر، لأن التصفيق للنساء. وإذا رأيت أمرا مفزعا أو عظيما فبادر وقل سبحان الله. فهذا ما فعله الصحابة بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليهم بل أقرهم على ذلك العمل، فدل ذلك على مشروعية. قال: فأكثروا التسبيح لأنهم سبقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رأيتم؟ إذن أكثروا التسبيح لأنهم سبقوا النبي، فخشوا أن يكون خالفوه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيلهم يخافون، يعملون الأعمال الصالحة ولكنهم يخشون أن لا تقبل منهم. هذا لدليل عنايتهم بهذا الدين وحرصهم عليه. ولذلك في أثر عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد خير قلوب العباد بعد قلب محمد قلوب أصحابه، فاختارهم لصحبة نبيه، فلهم من المزايا ومن الفضل ومن الصفات العظيمة ما يدعنا نجلهم ونذكرهم آناء الليل وأطراف النهار، نذكرهم بخير ونثني عليهم ونرضى عنهم ونحب من يحبهم ونكره من يكرههم ونوالي من يواليهم ونخالف ماذا من يخالفهم. هذا هو المنهج، هذا هو منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. والرسول أوصانا بذلك: لو أنفق أحدنا مثل أحد. انظروا هذا الجبل العظيم، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن لهم من المزايا ومن الفضائل ومن الحسنات. فالله سبحانه وتعالى بعد رسوله فتح الإسلام على أيديهم، هم الذين نشروه، هم الذين قلوه إلى العالم، هم الذين جعلوه يدوي في أصقاع الدنيا، هم الذين حملوا السيف والكتاب، هم الذين هدوا الناس إلى ماذا؟ إلى طريق الهداية والرشاد. هم الذين كان أحدهم قرآنا يمشي على الأرض، كأنه قرآن يمشي على الأرض، لأن ما يتعلمه يطبقه. هذا هو منهجهم، فهل يليق بهم غير ذلك؟ فيا حسرة ويا ندامة أولئك الذين يتطاولون على أصحاب رسول الله، والذين تمتد ألسنتهم بسبهم. سيقفون بين يدي الله حفاة عراة، وسيجدون كل ما قالوا أو فعلوا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يومئذ يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. قال: فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: قد أصبتم أو قد أحسنتم. كل منهما كلمة طيبة، قد أحسنتم، ولا يصفهم بالحسن إلا وقد أصابوا. وأصبتم فإيضاح بأن العمل الذي عملوه هو الذي وفق السنة، وهو المنهج القويم. وهكذا أيها الإخوة، أيضا من المسائل، وإن كنت أنا حقيقة يعني أستطرد كثيرا، لكنني أعلم وأعلم أن أكثر الموجودين معي أحوج ما يكونون إلى التوجيه وربما إلى الوعظ أكثر من غيري، فأنا أحاول أن أوازن بين الطلبة وإلى غيرهم. هذا أيضا ينبغي أن نستفيد منه. انظروا أنت إذا رأيت إنسانا يحسن العمل وأصاب في ذلك العمل، فلا ينبغي أن تقابله بالجفا ولا بالإعراض ولا أن تعطيه كلمة حافة، لا، تشكره وتقدره، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ابنا قريبا أو بعيدا، جارا أو غير جار. كل محسن، كما جاء في حديث عائشة، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. فهذا هو رسول الله، نزلهم المنزل اللائق بهم، فشكرهم على عملهم ووصفه بماذا؟ بالحسن وإصابة الحق وإصابة الصواب. وهذا الرسول هو قدوتنا، فلماذا لا نتخذه نبراسا؟ والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا هو الأسلوب الناجح الداعية الذي يرسم طريقا واضحا لا عوج فيه ولا انحراف، يعالج الناس بالقسطاس المستقيم، يزيل الداء ويقيم مقامه الدواء. تجد أنه دائما يصل إلى قلوب الناس ويسيطر عليها ويؤثر فيها، فتكون له مكانة في قلوب الناس وآثرا في ذلك. ويكفيه أنه إذا جاء ذكره قالوا: جزاه الله خيرا.